وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ الذين استكبروا

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما لا إله إلا هو الحمد لله.